فلسطين دولة بناها الكفاح بدم الشهيد بنار السلاح. فلسطين دولة بناها الكفاح بدم الشهيد بنار السلاح. تعيد النبات إلى أرضه، تعيد الغريب إلى داره، تعيد النبات إلى أرضه، تعيد الغريب إلى داره، ترد التاريخ إلى أهله، فعرض العروبة لا يستباع. فلسطين قامت قيام الصلاة لمن يرتدي أوبة للإله. فلسطين قامت قيام الصلاة لمن يرتدي أوبة للإله. تنادي هلم هلم هلم سدود العليل صفوفا تضم إلى Thank you. Mm-hmm.